كان لمدة ساعة وانتهى، لمدة ساعتين وانتهى، لمدة ثلاث ساعات أو أربع وانتهى. نقول هذا ليس بكذا، إنما الخير أقل مدة يوم وليلة، أقل مدة يوم وليلة، وأكثره ويكثر الحي 15. ولو قالت استمر معي 20 يوم نقول لا ليس بحي، 18 17 لا ليس بحي. قالت إني اتصلت الآن وتأكدت من الكفر، وبعد يومين رجع علي الحي، نقول لا ليس بحي، أن أقل مدة الحي يوم وليلة، وأكثر مدة الحي 15 يوما، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالب الزمن أو مدة الحيض مع أغلب النساء 6 أيام أو 7. وأقل زمن يكون دمه حيضا يوم وليلة، وأكثر 15 يوما بلياليها، لقول علي ما زاد على 15 استحاضة. وأقل ما زاد على 15 فهو استحاضة، والاستحاضة يكون نتيجة مرض، نتيجة تعب على ظهر استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الطواف ولا من قراءة القرآن، وما بينما الحيض يمنع من هذه الامور، فما زاد عن 15 يوم بلياليها فهو ليس بحيض وانما هو استحاضة. واذا كان حيض فهو دم طبيعه موجب له، لا يلزم المراه تراجع الفتنه او تراجع قبيله، لكن اذا كان دم استحاضة فمن الاحسن والاولى ان تراجع قبيله مختصه تصرف لها علاجا لايقاف هذا الدم. واقل الحيض يوم وليله وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنا تحيضي في علم الله حيض، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 يعني غالب المدة 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي بقية الأيام 24 أو 23. نعم، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء، وكما يظهرن لإيقاف حيضهن وظهرهن. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أقل طهر بين حيضتين، حيضة أولى وحيضة ثانية، أقله 13 يوما. نعم، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءت وقد جاءت إلى الإمام علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها، وادعت أن العدة قد انقضت، قد انقضت في شهر، غالب النساء تحيض في الشهر مرة، فتكون عدتها في 3 أشهر أو أقل من 3 بأيام أو أزيد بالأيام إلى آخره، لأن كل شهر تحيض مرة. وعدة مطلقة إذا لم تكن حامل ولا متوفى عنها فهي 3 أشهر. هذه امرأة مطلقة وما كانت حامل وهي غير متوفى عنها، جاءت وادعت أن زوجها طلقها وأن العدة قد انقضت في شهر واحد، كيف في شهر؟ وعدة النساء اللاتي يحضن في كل شهر مرة يكون 3 أشهر أو أكثر أيضا، إذا كانت كل 45 يوم فعدتها 4 أشهر ونصف، وإذا كانت كل 40 يوم فعدتها 4 أشهر، وإذا كانت 35 يوم فعدتها 3 أشهر ونصف. هذه امرأة جاءت وقالت إنني قد طلقني زوجي يريد أن يتزوج آخر وقد انقضت عدتي. متى حصل الطلاق؟ حصل يوم كذا. كم مضى عليه الآن؟ مضى عليه شهر. إيه إن نتيجة الثلاث انقضت في شهر هذا غريب. وكان بجواره القاضي قريش. قال ماذا تقول؟ قال أقول إن جاءت ببينة من أهلها فتصدق وإلا فهي كاذبة. وكيف ذلك؟ قال إن أقل مدة الخير يوم وليلة وأقل طول بين حيضتين ثلاثة عشر. فنقول يوم وليلة مع ثلاثة عشر هذه أربعة عشر، مع يوم وليلة للحيض الثاني هذه خمسة عشر، مع ثلاثة عشر أقل طول بين حيضتين هذه ثمانة وعشرين، مع يوم وليلة هذه تسعة وعشرين، والشهر ينتهي بتسعة وعشرين. ومعناه جاءت الحيضة في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. فإذا جاءت ببينة من أهلها يعني شهادة عادلة تشهد أن هذه المرأة أقل يعطيها الحيض يوم وليلة فقط، وأقل الطول بين الحيضتين ثلاثة عشر. فإذا جاءت البينة فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن استحسن جوابه، إلا أن استحسن جوابه. وقال رضي الله عنه قالوا قالوا، ومعنى قالون جيد، يعني كلامك جيد. فهي بلغة الروم وأتى بها علي رضي الله عنه، قال قالون ومعناها جيد، أي كلام جيد مقبول له وجاهته، لأنها إذا جاءت مبينة فنعم وإلا فهي كاذبة. لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته فقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح قريش نعم قل فيها. وبعد أن سمع منه الإمام علي رضي الله عنه على طول عين القاضي في الكوفة، أمره أن يذهب ليكون قاضي في الكوفة، لأنه استنتج هذا الاستنتاج الذي لا يكون إلا عن طول باع وسعة أفق وإدراك سليم، يعني ما نقبل طلاقها على طول ولا نرد على طول. ما الأمل؟ يعني هي المسألة غريبة في شهر واحد تحيل ثلاث مرات، هذا غير، لا نقبل الكلام رأسا ولا نرد. لكن ما العمل؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها تثبت كلامها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. واستحسن الإمام علي رضي الله عنه كلام القاضي قريش وأمره أن يذهب إلى الكوفة ليكون قاضيا فيها. فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضى دينه وأمانته. يعني بينة إن جاءت بنساء التقاط، يعني أمها أخواتها عماتها خالاتها نساء التقاط، بنات عمها يقولن عن فلانة عادتها حتى ورسالية يوم وليلة والطور بين كذبين ثلاثة. فإن شهدنا بذلك فلا وإلا فلا. فإن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالوا أي جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا ترغيبا وانتشر ولم يغلب خلافه. انتشرت هذه الحادثة ولم يخال، يعني زمن الصحابة رضوان الله عليهم وزمن التابعين والفقهاء، وانتشرت هذه الحادثة ولم يستنكرها أحد، فدل على ثبوتها، على أن المرأة إذا ادعت أنها انقضت عدتها في زمن يسير فإن جاءت مبينة فنعم، وذلك لإمكان ذلك. كيف حصل الإمكان؟ لأنها قل الحيض يوم وليلة وقد تكون بين حيضتين ثلاثة عشر، فإذا جمع يوم وليلة مع ثلاثة عشر مع يوم وليلة مع ثلاثة عشر مع يوم وليلة وجدنا ثلاثة أيام في شهر دليل على أن الثلاثة عشر والظهر اليقينا. قال أحمد: لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. نتيجة لهذه الحادثة يقول الإمام أحمد إن أهل السنة رحمه الله لا يحصل اختلاف، لأنه ممكن أن تنقضي العدة في شهر واحد، لكن الأمر يتطلب بينة، فإذا وجدت البينة فنعم وإلا فلا. وأقل الظهر زمن حين في أثناء خلوص النقاط بأن لا تتغير معكم. يعني كيف نعرف الظهر؟ الظهر زمن الحيض، كيف نعرف ان المرأة طهرت؟ اذا حصل النقاء وحصلت النظافة، بمعنى لو غيب القطنة لعادت القطنة كما كانت عليه، لكن لو عادت القطنة وفي اثر دم نقول لا ما حصل النقاء. فالظهر يحصل بالنقاء وبالنظافة الكاملة وبعدم وجود اي اثر للحيض، بحيث لو غيبت قطنة في فرجها ثم فبعدتها ستر القطنة على ما كانت عليه ليس فيها أثر للدم. قال: زمن القصر ولا يكره وضعها، أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت. يعني لو أن عدة المرأة خمسة أيام ثم انقطع الدم بعد ثلاثة أيام وتأكدت من الطهر الكامل واغتسلت فإنه لا يكره الوضوء. ولو أن العدة سبعة أيام وانقطع الدم لخمسة وتأكدت من الطهر الكامل بعد الخمسة، يعني رأت البياض وتأكدت واغتسلت، فإنه لا يكره وضوءها. ولا يكره وضوءها، أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمن طهرها في أثناء حيضها، لأنه تعالى وصف الحيض بقوله أذى. حيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ماذا من قطع الأذى هذا لحصل الطهر الكامل منه فلا مانع من المواقعة ولا مانع من الإماء، لأن الأذى وهو وجود الحيض قد زال. فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى، وغالبه أن يظهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حارته منه إلى الغالب أن المرأة تفيض في كل شهر حيضة. غالبه يعني غالب الطهر أقل الطهر بين الحيضتين 13، وغالبه ما كان بين الحيضتين، يعني إذا كانت أيام الحيض سبعة فيكون غالب الطهر بين الحيضتين 23، وإذا كان ثمانية يكون 22، وإذا كان ستة يكون 24، فغالبه ما كان بين الحيضتين. نعم. إذ الغالب أن المرأة تفيض في كل شهر حيضة، فمن تفيض ستة أيام أو سبعة في الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما، ولا حد لأكثره. يعني أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالب الطهر بين الحيضتين ما زاد على ستة أيام أو سبعة إلى بقية الشهر، وأكثر طهر بين حيضتين لا حد له، يعني يمكن أن يكون الطهر بين الحيضتين سنة، لأن المرأة ما جت دورها في السنة إلا مرة واحدة، يمكن بعض النساء في الشهرين مرة، وبعض النساء في ستة أشهر تحيض مرة، وبعض النساء في السنة تحيض مرة أو في السنتين. فلذلك قال: ولا حد لأكثر، يعني ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ويوجد من النساء من لا تحيض أصلا، يوجد من النساء من لا تحيض أصلا. نعم. ولا حد لأكثره أي الطهر، لأنه لم يرد تحديده شرعا، ومن النساء بل لا تحيض الشهر والشهرين والثلاثة والستة فأكثر، ومنهن من لا تحيض أصلا. يعني من النساء من لا تحيض إلا في الشهر مرة، يعني يقولنا هذه المرة اللي جاءت للإمام علي وذكرت أنها خامت في الشهر ثلاث مرات، هذا نادر. وأغلب النساء تحيض في الشهر لواحد مرة، ومنهن في الشهرين مرة، ومنهن في الثلاثة مرة، ومنهن في الأربعة مرة، ومنهن في الستة مرة، ومنهن في السنة مرة، ومنهن من لا تحيض أصلا، فهذا وارد. نعم. والمبتدئ وجد في هذا الخبر صلى الله وسلم على نبينا وهذه التحذير.